لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. في هذا المقطع يوصل الإمام سلام الله عليه أصول التفكير، ويوصف الحياة وخطورتها، ويلخصها بأنها ممر مخاض، وكيف النجاة من هذه الدنيا. يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، ثم يجيب سبل النجاة. هذا بحث يبغى له بحث، وهذه أيضا تفصيل في الحق، بس أنا أتكلم عن هذا المقطع حتى هذا الوصف مهم. أولا، شبه الإمام على لسان لقمان الدنيا بالبحر، فبالتالي الدنيا ليست دار قرار، الإنسان ما يعيش في البحر مرور. الشيء الآخر، البحر خطير يغرق فيه الإنسان، بحر متلاطم بالأمواج. الدنيا كذلك متلاطمة بالأهواء والشهوات والمصالح والأفكار والمعتقدات، وكما أن البحر حينما يهيج ويتلاطم يغرق الكثير فيه، كذلك الدنيا قد غرق فيها عالم كثير، وهذا دلالة على أساس خطورة الدنيا. لا تأمن لها يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير. تعبير وصف لخطورة الدنيا، ولذلك ضرورة الحذر، وبالتالي في ظل هذا يحتاج الإنسان إلى أداة نجاة. البحر الإنسان حينما يتلاطم الأمواج يغرق، فلا بد له من ركوب السفينة، وسفينة تستطيع أن تصد الأمواج، وأي سفينة، لذلك لها خصوصية تلك السفينة. إذن الدنيا خطيرة، مو أي منهج ينقذك، كما أن البحر مو في أي سفينة، كذلك بالنسبة إلى الدنيا، مو أي سفينة، مو أي فكرة، مو أي طريق، لا، لذلك بحاجة إلى أن تختار وتبحث عن عقيدة وفكر تتهاوى كل الأمواج الفكرية أمامه تتحطم، مو يغرق، مو يتحطم، مو فكر هزيل، مو موقف هزيل، مو عقيدة هزيلة، مو الروح هزيلة، احتاج لروح كبيرة قوية. الروح الضعيفة تنهار أمام أقل تشكيك، تنهار، تشكك، تنجرف، تكفر بعقيدتها، وبالتالي تنزلق في المهاوي، لأن نفس ضعيفة، روح ضعيفة، عقل مغيب. فبالتالي إذن نحتاج إلى سفينة من نوع خاص. يا بني إن هذه الدنيا تشبيه بحر عميق. إذن لاحظوا الإمام حينما يشبه الدنيا بالبحر، نجيب مجموعة من مواصفات البحر حتى نفهم الدنيا بهذه الكلمة، نفهم حقيقة الدنيا. روح البحر، عيش في وسط الأمواج تجد ماذا تعني الكلمة. روح البحر، انظر إليه، اشرب منه، ما شابت تجد الدنيا. البحر ماء، تشرب منه تزداد عطشا. الدنيا كذلك، كلما أوغلت الدنيا كلما ازددت عطشا إليها، لن ترتوي منها أبدا. كمن يشرب من ماء البحر لن يرتوي من عطشي، بل سيزداد عطشا، بل هذا الماء يقطع أوصاله. ماء مالح ما يقدر يتحمل الإنسان، يقضى عليه. فإذا توغل الإنسان في الدنيا لن يرتوي منها، بل ستقضي عليه. هذا أحد مواصفات البحر، ماء مالح. البحر متلاطم بالأمواج، والتلاطم حينما الأمواج تتلاطم الإنسان في هذا يغرق، يحتاج إلى قوة تقاوم هذا الموج. دنيا إذن تحتاج إلى قوة تقاوم أمواجها وغراءاتها وزخارفها وتغريرها. إذن هذا اثنين. ثلاثة، الدنيا البحر وحد سكن، مرور، طريق. الدنيا كذلك طريق للآخرة. أنت في وسط البحر تبحث عن سفينة قوية حتى توصلك إلى ساحل الأمان، مو مكان قرار، مو نهاية المطاف، بل هي ممر، معبر. كذلك هي الدنيا ممر ومعبر، مو الدنيا للبقاء. لذلك هذا التشبيه حينما يشبه الإمام الدنيا بالبحر، هذه بعض معاني الدنيا. وهكذا واحد خله يقرأ عن البحر، البحر موجود ملموس، يمكن الدنيا تخفى علينا، بل أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وكما يقول الأمير سلام الله عليه، الدنيا تغر وتضر وتمر. فالإنسان يجهل، تغره دار الغرور، دنيا غرارة تضحك علينا، تتزين إلنا. البحر جميل ويمكن يخدعك، انت تروح بحر ما تشوف في وسط البحر الا دوامه تسحب تنزل تغرق فيها. هذا في البحر انت تشوف هذا مكان لطيف مره واحده، زين الماء يتحول الى لولب، زين دوامه تشفط الاول والثاني تحت، خطير ما يامن فيها، لحظه من لحظات تغفل عنها وما شابه. فتشبيه الامام الدنيا بالبحر على لسان لقمان حتى نفهم حقيقة الدنيا، وبالتالي نتعاطى تعاطي سليم مع الدنيا. الدنيا لا تكون، ولذلك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تجعل مصيبتي في ديني. البحر مو ما يتطلع الإنسان لأن يبقى في البحر، يستفيد من البحر، يستفيد مما في البحر، لكن مو البحر تطلعه، مو البحر مقره. كذلك نستفيد من الدنيا، بس مو الدنيا مقرنا، لا تغرنا، نستفيد منها لآخرتنا وبس، مزرعة الآخرة هذه الدنيا، هذه قيمتها. إذن بهذه الكلمات الإمام يعرفنا بعض معالم الدنيا. يا بني إن الدنيا، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، مو واحد، مو اثنين، مو ثلاثة، لا لا لا، عالم، وهالعالم كثير. بالتالي إذا نحتاج إلى منقذ، إلى نجاة إلى منجي. فبالتالي نحتاج إلى سفينة. ما هي السفينة؟ يبينها الإمام، سفينة النجاة في الدنيا. سفينة نوح كانت النجاة من الطوفان، ذلك الطوفان يحتاج إلى سفينة مثل سفينة نوح، الأمواج تتلاطم والسفينة صامدة. كذلك نحتاج إلى سفينة مثل سفينة نوح للدنيا، وأي سفينة؟ لذلك الإمام يبين مواصفات السفينة التي نتخذها للنجاة، وأي سفينة؟ فلتكن سفينتك فيها، اسم السفينة تقوى الله، والاسم يعبر عن مسمى صبغة العامة، وحشوها الإيمان قوتها، وشراعها توكل يتوجيه حقها، ما يوجهها يحركها، وقيمها قائدها العقل، ودليلها دليل حتى لا تضيع لا تسيه العلم، وسكانها إن شاء الله هذا سكان نبين. تكلمنا في بحث سابق ما أدري في هذا في مكان آخر، قلنا السكان بمعنى من يسكنها، وقد يكون السكان بمعنى الذنب بالتالي حسب التعبير نقود، وقد يكون معنى آخر إن شاء الله إذا وصلنا إليه نتحدث عنه، بس لكن بالتالي صبر وهو أم الفضائل، صبر هو أساس النجاة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الغلبة زين تحتاج إلى صبر، تعينوا بالصبر والصلاة وهكذا. صبروا وصابروا. إن شاء الله نتحدث عن مواصفات السفينة وهي مفردات الحق أو اللي نحتاج إليها، يعني حينما نريد نسلم للحق ونريد نطلع إلى الحق، ما هو الحق وكيف نسلم إليه وكيف نتطلع إليه، نحتاج إلى هذه الأمور. إن شاء الله في البحث القادم نتحدث بشيء من رؤى هذه الكلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.